أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: في بلادهم توجد كتب لهذا بلاد تونس في مسجدهم، فهل يجوز قراءتها ولماذا؟ القراءة في كتب المبتدعة ما فيها خير، وبلال في الارث له لا تجوز القراءة في كتبه، فهو الحمد لله أولا أهل السنة وقتهم أعلى من أن يضيع في هذه الكتب، وهو محتاج إلى أن يتفقه في دين الله، إلى أن يحفظ كتاب الله، وإلى أن يقرأ في كتب السلف منها صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب. فننصحه أن لا يضيع وقته في مثل هذا الكتب وبأمثال هذا الرجل وما عنده من الضياع والبدع والمخالفات كما تعلمون. سيد الشيخ حفظ الله تعالى He said, reading the books of innovators is not permissible. And he doesn't, that because it doesn't contain no good whatsoever. As for Bilal Phillips, it is not permissible to read his books. He said, all praise to Allah, the people of Sunnah, their time is more precious than to waste it in reading the like of these books. He said he himself is in need to acquire correct understanding in the book of Allah and in the books of the Salaf, like Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim and the like of it. So we advise you, do not waste your time reading the books of this man other than him, which they are full of contradiction to the manhaj of as-salaf, full of innovations, as you all know and you heard. وهذا بلال فيليبس يحاضر مع الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، وله كتاب التوحيد فيه جمل واضحة من التكفير، فننصح بالبعد عنه وعن كتبه. So the Shaykh, he said, and as you see, he has this little notebook in his pocket and he put it, and so he's talking on, he has some notes on the man. And he said, Bilal Phillips, he lectures and he participates in the lectures of the Ikhwan al-Muslimin and Jama'at al-Tabligh. And also he said he has the book of Tawheed, he has compiled the book of Tawheed that contains a clear statement on takfir. So therefore we do not advise you to listen to him or to his materials or to read his books.